الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: والله ما رأيت أطيب عيشا من شيخ الإسلام ابن تيمية على ما كان يعانيه من الفقر والسجن وغيرها من البلايا. ولقد كنا إذا ذهبت بنا الظنون واشتدت بنا الأوهام واشتدت بنا المخاوف أتيناه، فما هو إلا أن نراه إلا ويذهب عنا الذي كنا نجد، وإن كنت لأعلم أقواما كانوا يأتونه ليسمعوا منه تكبيرة الإحرام، فإذا قال الله أكبر انخلعت منا القلوب. يا تكبيرة، لكن وراءها سر، بل أسرار الصلاة. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. فقل يا رب كن عونا لمن بالذكر فواح. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وصحبه وسلم عبد الله ورسوله، صلى الله عليه إمامي وقدوتي وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أهلا بكم في بيت الله، أهلا بكم في المساجد، أهلا بكم في بيوت الله. وصلنا في أسرار الصلاة لابن القيم إلى المساجد. قال ابن القيم: وبمجيء العبد إلى داره، دار ربه، دار الله، ومحل عبوديته، يصير من جملة خدمه. ولهذا كان المجيء إلى المسجد من تمام عبودية الصلاة الواجبة عند قوم والمستحبة عند آخرين. والعبد في حال غفلته كالآبق، عم زي الهربان مبلغ هروب، سايب المطلوب منه وهربان، قد عطل جوارحه وقلبه عن الخدمة التي خلق لها. فإذا جاء إليه، أول ما يدخل البيت بيت ربنا، أول ما يدخل البيت يبقى وقع حضور، يبقى مش غايب، يبقى مش هربان، يبقى حلال عليه التحف والنزل والخير اللي حينزل. فإذا جاء إليه فقد رجع من إباقه، فإذا وقف بين يديه موقف العبودية والتذلل والانكسار، فقد استدعى عطف سيده وإقباله عليه بعد الإعراض عنه. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، شيخ الإمام ابن القيم، كان يخفي في جيبه شيئا ويتسحب ويدخل المسجد وليس فيه أحد من الناس، ويستخفي من الناس ويدخل المسجد، ثم إذا وصل إلى المحراب التفت ينظر حوله هل يراه من أحد، فإذا اطمأن أنه لا أحد يراه أخرج من جيبه جرابا فيه تراب، وكب التراب في الأرض ومرغ وجهه لله. حين تصل إلى المسجد تدخل على الله، والمحرومون من المساجد محرومون من الإكرام، إن المساجد بيوت الله والملوك لا يدخلون أي أحد بيوته. وإني لأعلم حديثا ولا أستطيع التعبير عن جماله وجلاله، اسمع الحديث وأعني على فهم جماله. يقول رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ما توطن رجل المسجد إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أحدكم لغائبه إذا عاد. عمرك شاء واحد حبيبك غاب عنك، اتسجن ظلم، سافر سفرية بعيدة عشان أكل عيشه، بعد عنك قوي، وبعدين قالوا لك ده بريء، ده مظلوم، ده بريء، خرج، ده رجع من السفر. عارف تجيلك هستيرية، الحمد لله على السلامة يا حبيبي، الحمد لله على السلامة يا صاحبي، الحمد لله على السلامة يا جميل، الدنيا نورت. وبعدين تخلص كلامه وتسكت، تقوم قايل له ايه؟ حبيبي الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة يا باشا. ايه كل الحمد لله على السلامة دي؟ اسمها تبشبش له، يتبشبش لغائبه اذا عاد. طب عيش معايا المعنى ده، ليه خد الاجر الكبير ده؟ تبشبش، تبشبش الله له ليه؟ تبشبش ليه خد الاجر الكبير اللي احنا مش قادرين نتصوره ده؟ علشان عمل ايه لما دخل المسجد؟ الحديث ما قالش ما صلى رجل ركعتين في المسجد، ما قالش ما خدم رجل المسجد، ما قالش نام في المسجد، ما قالش، امال قال ايه؟ توطن، توطن. المسجد ده وطني، خليك راجل وطني وخليك في المسجد، تحرمش نفسك من المسجد، قوي للمسجد. انا عايز اسال الناس سؤال، بس بعد ما اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: احب البلاد الى الله. يلا جاوب، كمل الحديث. احب البلاد، ها بنتكلم عن بلد، ها تخيل كده الخريطه، اختار اسم بلد حلوه. احب البلاد الى الله المساجد. يا نهار ابيض، ايوه ايوه، انت هنا في محافظه اسمها مسجد الحق، انت هنا في مدينة اسمها المسجد الفلاني، ده بلد، دي جمهورية، دي مملكة، دي امبراطورية، دي امارة، دي محافظة، ده مكان محترم جدا ولو مؤسساته المسجد بيت ربنا. علشان كده انا عايز اسأل الناس سؤال علشان نعاتب نفسنا كلنا، انت بتدخل المسجد ليه؟ اخر مرة دخلت المسجد دخلته ليه؟ تعالى نسأل الناس كده السؤال الغريب ده ونشوف هيجاوبوا وهم مستغربين يقولوا ايه. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس. آخر مرة دخلت المسجد دخلته ليه؟ عشان أصل، عشان أصلي. كنت أصلي الجمعة دلوقتي، عشان أصلي الجمعة النهاردة. اخر مره دخلت المسجد دخلته امتى ودخلته ليه؟ لغايه حالا صلاه الجمعه، صلاه الجمعه النهارده للصلاه طبعا، عشان صلاه الجمعه. دخلته ليه بقى؟ ليه؟ عشان اقضي فريضه الصلاه، عشان اصلي. فيا رحمن انقذنا، فبين يديك ارواح، فانت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. اهلا بكم، وطيب الله اوقاتكم بذكره. المسجد مش معمول بس علشان الصلاة، المساجد لكل ذكر الله، لذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. شغلانة المسجد ده أصله شغلانة، مؤسسة، مول مدينة كبيرة فيها بلد اسمها المنبر، ومحافظة اسمها المحراب، وحي اسمه المصلية، وإمارة اسمها السواري. أمال إيه؟ السلف كانوا بيصلوا على كل مكان في المسجد، السلف كانوا بيصلوا لكل سارية في المسجد، السلف كانوا بيكتروا العبادة في المسجد، لأن المساجد أماكن الرجال، الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ابن القيم بيقول إيه بقى؟ وأمر بأن يستقبل القبلة بيته الحرام بوجهه ويستقبل الله عز وجل بقلبه لينسلق مما كان فيه من التولي والإعراض. مكة. أنا هقول لكم على سر، نفسي ربنا يرزقني بنت وسميها مكة. اللهم ارزقني مكة، اللهم ارزقنا جميعا مكة، اللهم اجمعنا صحبة في مكة، اللهم اجعلنا من أهل مكة، اللهم اختم لنا تحت الميزاب في مكة. أقول لكم إيه ولا إيه عن مكة؟ الكعبة بيت الله الحرام، المكان الآمن في الأرض. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ أولا يرون أولا يرون أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ يا خايف روح خد فرقة أمان في مكة، يا خايف روح أقف في مكة. عارف ليه مكة هي المكان الآمن في الدنيا؟ عارف ليه؟ علشان مكة تحت العرش، علشان الكعبة تحت العرش، وظل العرش يوم القيامة هو الأمان. كل الدنيا يوم القيامة فزع إلا تحت العرش، ومكة تحت العرش، الكعبة تحت العرش، فأهلها يعيشون الأمان. لما توصل مكة وتلاقي إن حرام تهش الحمام تنفره وتخوفه، حرام تقطع زرعة ربنا اللي خلقها، حرام تأذي حد، حرمة أكبر من أي مكان، ترجع واخد فرقة أمان، تحس بالأمان. الكعبة المشرفة حين تكون النظرة بحسنة، حين تكون القبلة بحسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الحجر الأسود والركن اليماني، إن الحجر الأسود يبعث يوم القيامة وله لسان ينطق ويشهد لمن استلمه بحق. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. عارفين وأنا بفكر في الصلاة وفي أسرار الصلاة، خطر في بالي سؤال. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان حاسس بإيه وهو بيصلي أول ركعة في حياته؟ صحيح، كان حاسس بإيه؟ عارف، وصلت الحديث جميل قوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عند الباب مرتين. الله، شفت واحد صاحبك بيعلم واحد السواقة؟ شفت واحد جنبه بيعلمه يسوق إزاي؟ أنا حاسس بسيدنا النبي على باب الكعبة وهو مش عارف الصلاة، مش عارف موضوع الصلاة، مش عارف يصلي إزاي، وسيدنا جبريل بيصلي جنبه على الباب. على باب إيه؟ على باب الكعبة. ما نفسكش تقف على الباب؟ لازم تقف على الباب وتذكرني عند الباب لحد ما تروح العمرة وتشوف الكعبة وتقف على الباب. كل ما تصلي استحضر وانت بتصلي ان انت مدي وشك للكعبة، لذة ولا في الأحلام. قم فصلي وعيش هذا الغرام، فإن المعاينة ليست كالكلام. والسلام. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.